أحسنت، يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، وهذا قول أهل السنة والجماعة ووافقهم الأشاعرة خلافا خلافا للمعتزلة. مثال لهذه المسألة. أحسنت، أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بذبح ولده إسماعيل فإنه نسخ قبل الفعل. أحسنت، جيد. طيب عندك يا أخانا حسن الصف الثاني، هذه المسألة، مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، مبنية على ماذا؟ أحسنت، هذه المسألة مبنية على حكمة التكليف، أهي الامتثال فقط أم هي مترددة بين الامتثال والابتلاء؟ فالقول بأنها مترددة بين الامتثال والابتلاء يصح معه القول بالنسخ قبل التمكن من الفعل، وهو الحق، للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه انفقد. هذه القاعدة المذكورة التي هي منشأ الخلاف في مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، هل تنبني عليها فروع فقهية أم لا؟ من يجيب؟ نعم يا إبراهيم، تنبني عليها فروع فقهية، منها أن المرأة التي علمت من عادتها أنها تحيض غدا فأضمرت الفطرة، فإن عند القائلين بأن الحكمة مترددة بين الامتثال والابتلاء يلزمها القضاء والكفارة. الكفارة ما صحيح، ما صحيح، نعم. طيب، وأيضا الرجل الذي تصيبه حمى الربع فهو يتيقن، فهو يغلب على ظنه أنه في اليوم الرابع ستصيبه هذه الحمى. نعم، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. أنت تقرأ لنا إن شاء الله من فصل والزيادة على النص ليست بنسخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والزيادة على النص ليست بنسخ، وهي على ثلاث مراتب. أحدها أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافه، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير. رفع الحكم وتبديله، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه، بل بقي وجوبه وأجزاؤه إلى آخره. لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليس نسخا للصلاة كما ترى. وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لا بد منه لم يذكره المؤلف، وهو أن الزيادة على النص لها حالتان: الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذا لا شك وهذه لا شك أنها نسخ ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله. ومثالها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي ما إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا الآية. مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها، بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكور في الآية بأقوى أدوات الحصر، وهي النفي والاستثناء. ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقرة بقول الله تعالى: في النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقوله تعالى في البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر أن إنما من أدوات الحصر وهو الحق، فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذناب من السباع مثلا زاد التحريم شيئا قد دل القرآن قبل وروده تحريمه على أنه مباح فكونها نسخا لا شك فيه، وإن خالف فيها كثير من أهل العلم لوضوح النسخ فيه كما ترى، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد. جيد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على مسألة الزيادة في النسخ، والزيادة على النسخ على النص معذرة. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على مسألة الزيادة على النص، ومعنى هذه المسألة أن يرد نص متضمنا حكما، ثم يرد نص آخر يشتمل على حكم هو زيادة على النص الأول. هذا هو تصوير هذه المسألة، مسألة الزيادة على النص، أن يرد نص وقد اشتمل على حكم، ثم يرد نص يشتمل على حكم يعد زيادة على الحكم الذي اشتمل عليه النص الأول. فهل هذه الزيادة التي ورد بها النص الثاني تعتبر نسخا وعليه فيشترط فيها ما يشترط في النص الناسخ؟ على أن بعض هذه الشروط فيه نزاع، والحق فيه خلاف من قال بالاشتراط كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى عرض لهذه المسألة بتوسع في كتابه العجاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، ونقض فيها قول من ذهب إلى أن الزيادة على النص نسخ مطلقا، نقضه نقضا وهدم هذا القول هدما كما هو معروف عنه من طول الباع رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى أن هذا النص الذي اشتمل على حكم ثم جاء نص آخر اشتمل على زيادة عليه، أن النص الأول في الغالب يكون من القرآن، وأن النص الثاني الذي اشتمل على الزيادة في الغالب يكون من أخبار الآحاد، وهذا سيأتي صريحا في كلام الحنفية، لأن الأمثلة التي ذكرها الأحناف وجعلوها من قبيل الزيادة على النص التي هي نسخ عندهم، وأبوا قبول النسخ بزعم أن الناسخ من أخبار الآحاد، وعندهم أن خبر الآحاد لا ينسخ القرآن، لأنهم يشترطون في الناسخ أن يماثل المنسوخ في القوة أو أن يفوقه، القوة من جهة الثبوت، ومعلوم أن الآحاد دون المتواتر. فابن القيم رحمه الله تعالى جعل هذه المسألة من قبيل رد السنن بظاهر القرآن، مع أننا نعتقد أن السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من عند رب العزة والجلال، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحَى إن هو إلا وحي يوحى. وأما مسألة متواتر وأحاد على الطريقة التي جرى عليها أهل البدع من المعتزلة من جهة ظنية الثبوت ويقينية الثبوت وظنية الدلالة ويقينية الدلالة، فهذا لا يرفع به أهل السنة رأسا، لا يرفعون بهذا رأسا، بل يقولون ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من عند الله، القرآن من عند الله والسنة من عند الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهو نص في هذه المسألة لمن عقل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالحكمة التي هي السنة منزلة من عند رب العزة والجلال. ابن قدامة رحمه الله تعالى جعل الزيادة على النص على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى ألا تتعلق بالمزيد عليه، ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، وهذه ليست نسخا باتفاق العلماء. وضرب لها مثلا: معلوم أن فرض الصلاة تقدم على فرض الصوم، فإن الصلاة فرضت بمكة في ليلة الإسراء والمعراج، فرضت الصلاة ثم فرض الصوم، فرض الصوم أليس زيادة؟ أليس فرض الصوم زيادة عبادة؟ الجواب نعم، زيادة عبادة. هل يقال أن هذه زيادة على نص تعتبر نسخا؟ الجواب لا، لأن هذه الزيادة وهذا الحكم الجديد لا تعلق له بالمزيد عليه، تلك صلاة وهذه وهذا صوم، فهذه ليست نسخا. الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر أن هذا المبحث وهو الزيادة على النص فيه تفصيل لا بد منه. قال: وهو أن الزيادة على النص لها حالتان، ذكر أن الزيادة على النص لها حالتان: الحالة الأولى تعتبر نسخا. ما ضابط هذه الحالة؟ ضابط هذه الحالة أن تنفي الزيادة ما أثبته النص الأول، أو أن تثبت الزيادة ما نفاه النص الأول. وأنتم تعلمون أن من المسائل المتعلقة بالنسخ أن يكون هناك تقابل وتعارض وعدم إمكان جمع، حتى إن النووي رحمه الله ذكر أنه ولو ثبت التأريخ وعلم المتقدم من المتأخر، لأن هذا من شروط النسخ، أنتم عرفتم النسخ بأنه ما هو تعريف النسخ؟ نعم، رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. إذا لا بد من التاريخ في ادعاء النسخ، يقول النووي حتى لو ثبت التاريخ وعلمنا المتأخر لكن أمكننا الجمع بين النصين فالجمع مقدم على ادعاء النسخ، لأن الجمع فيه إعمال للدليلين والنسخ فيه إبطال لأحد الدليلين. وأنتم علمتم أن النسخ في اللغة هو الرفع والإبطال والإزالة. إذن الحالة الأولى أن تنفي الزيادة ما أثبته النص الأول، أو أن تثبت ما نفاه. ثم ذكر مثالا: ربنا عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة الآية. وجاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحريم لحوم الحمر الأهلية، وفيها تحريم كل ذي ناب من السباع وكل أو تحريم وفيها تحريم كل ذي مخلب من الطير، وهذه زيادة، وهذه الزيادة تثبت ما نفاه النص الأول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. هذه الآية فيها أسلوب من أساليب الحصر، بل هو عند بعض الفقهاء من أقوى أساليب الحصر كما مضى معنا في دروس البلاغة، وهذا الأسلوب هو الذي جاءت به كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فهذه الآية نفت أن يوجد محرم إلا المذكورات في الآية. جاءنا حديث يثبت محرمات أخرى، إذن هذه الزيادة، هذا النص اشتمل على إثبات ما نفاه النص الأول، فهذه زيادة تعتبر نسخا، فيكون مفهوم الآية منسوخ، يكون مفهوم الآية منسوخا. جيد، هذا واضح؟ نعم. الحالة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين: المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده 100، والمرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، تعلق الشرط بالمشروط، والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصره المؤلف وكما هو الحق، وإيضاحه أن الأولى منهما زيادة جزء والثانية زيادة شرط، وحكم زيادتهما واحد لأن التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح، ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين ثم زيد في صلاة الحضر وبقي صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث. ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار، فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا لأنه لم يرفع حكما شرعيا، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صارف عنه. والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي. انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن الحالة الثانية، وهذه الحالة الثانية ليست نسخا خلافا لأبي حنيفة كما سيأتي عن المصنف رحمه الله تعالى، وهذه المسألة مهمة لأنه ينبني عليها كثير من الفروع الفقهية، وكتب فيها بعض العلماء الأصوليين المعاصرين، وهو الدكتور الشيخ عمر ابن عبد العزيز، عنده دراسة مستقلة بعنوان الزيادة على النص. قال: الحالة الثانية تنقسم إلى مرتبتين: المرتبة الأولى أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه لا على وجه الشرطية، لا على وجه أن تكون شرطا في المزيد عليه، بل على وجه أن تكون جزءا، كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده 100. اكتب عند قوله: كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده 100، متفق على الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة، الحديث بذلك يعني بهذا المدلول، الحديث بذلك متفق عليه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد. إذا بارك الله فيكم، المرتبة الأولى للحالة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الجزئية وليس تعلق الشرطية. المرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرطية، بمعنى أن هذه الزيادة شرط، أن هذه الزيادة تعلقها تعلق الشرط بالمشروط. قال: والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد، وهو أنهما ليستا نسخا، ليستا نسخا. طيب، مثال تعلق الزيادة بالمزيد عليه من جهة الجزئية: زيادة تغريب الزاني البكر عاما، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أن حد الزاني أن يجلد 100 جلدة، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، صحيح؟ ثم جاءت السنة بزيادة تغريب الزاني البكر سنة، والصواب أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون زانيا أو تكون زانية، سواء كان رجلا أو امرأة. التغريب سنة أليس زيادة؟ قلوا بلى، بلى هو زيادة، لكن أهو زيادة، هل تعلق الزيادة بالمزيد عليه هنا كتعلق الشرط بالمشروط؟ لا، لأن ليس شرطا فيه، لكنها جزء منه، لأن الحد جلد وتغريب، الحد جلد وتغريب، إذن التغريب جزء من الحد. هذه المرتبة الأولى. المرتبة، وضرب لها مثالا آخر: الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين، ثم زيدت ركعتين في الظهر والعصر والعشاء، فهذه زيادة، أهي شرط؟ الجواب لا، بل هي جزء، لأنها صارت جزءا من الصلاة. أما مثال الزيادة التي تعلقها بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، فضرب لها المصنف رحمه الله تعالى مثلا بزيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار. فهمتم يا أخواننا؟ لأنها في هذين الموضعين إنما وردت مطلقة، فكفارته مثلا في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. جيد يا إخواننا، زيادة الإيمان هي شرط في المزيد عليه الذي هو الرقبة، إذن يشترط في الرقبة أن تكون ماذا؟ قل أن تكون مؤمنة، فزيادة الإيمان زيادة شرط، وهي زيادة على النص، النص الذي خلا منها. هل تعد، هل يعد هذا نسخا؟ هل يقال أننا لا نقول بمشروعية تغريب الزاني البكر عاما، لأن النص في القرآن ورد بجلده 100، وجاءت السنة بزيادة عام، وهي سنة أحادية ليست متواترة، وعندنا أن الزيادة على النص تعتبر نسخا، هذا كلام الحنفية، وعندنا أن الآحاد لا تنسخ المتواتر، القرآن متواتر. أجاب عنه المصنف أولا بعدم التسليم بأن تكون نسخا. لماذا؟ لأن النسخ عرفناه بأنه رفع حكم خطاب، خطاب متقدم بخطاب، رفع حكم خطاب شرعي متقدم بخطاب متراخ عنه، ورفع عدم الزيادة على الجلد 100 ليس رفعا لحكم متقدم، بل هو رفع للبراءة الأصلية، رفع للبراءة الأصلية. ومعلوم أننا لما عرفنا النسخ بينا كيف أن المصنف رحمه الله احترز عن رفع البراءة الأصلية فلا تعد نسخا. ثم زاد الأمر بيانا رحمه الله تعالى بقوله: والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي. هو على البراءة الأصلية، النص لم يثبته ولم ينفه، وعليه فما ورد من زيادة التغريب أصلا ليس نسخا، ليس داخلا في حد النسخ. وكذلك فيما يتعلق بزيادة شرط الإيمان في كفارة اليمين والظهار فلم يرد ما ينفي الشرط الذي هو الإيمان، بل هو مسكوت عنه، إذن هو على البراءة الأصلية. هذا واضح يا إخواننا؟ واضح أم ليس واضحا؟ نعم واضح. تفضل. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فمنع كون التقريب جزءا من الحد، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا: إن الجلد كان مجزئا وحده، وزيادة التقريب دلت على أنه لا يكفي وحده بل لابد معه من زيادة التقريب، وهذا نسخ لاستقلال الحد بالاستقلال الجلد بتمام الحد، وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، لأن آية الجلد متواترة وأحاديث زيادة التغريب أحاد. والغرض عنده أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك. ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على أنه أحاد وأنه زيادة على آية فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وأن الزيادة على النص نسخ وأن المتواتر لا ينسخ بالأحاد. وكذلك قال الجمهور: إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ليس نسخا، فيلزم القول به حملا للمطلق، هو رقبة كفارة اليمين والظهار على المقيد بالإيمان، هو كفارة القتل الخطأ. ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ. جيد. المصنف رحمه الله تعالى ذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصوره تصويرا جيدا وحكاه حكاية مفصلة، وبالنظر إلى كلام أبي حنيفة وأصحابه وبعرضه على أدلة الكتاب والسنة وعلى ما تقدم من قواعد متعلقة بالنسخ، فإنه لا يكون مقبولا بل يكون مردودا، وأنه في هاتين المرتبتين لا تكون الزيادة على النص نسخا، لأننا بارك الله فيكم لما عرفنا النسخ بالتعريف المختار احترزنا به عن رفع البراءة الأصلية، لأننا اشترطنا في النسخ أن يرفع حكما اشتمل عليه خطاب متقدم، اشترطنا في النسخ أن يرفع حكما اشتمل عليه خطاب شرعي متقدم، ورفع البراءة الأصلية ليست حكما بنص شرعي متقدم. المصنف رحمه الله تعالى نقل عن أبي حنيفة أن البكر إذا زنى وثبت زناه إما بإقرار وإما بشهادة معتبرة فإنه إنما يجلد 100 جلدة ولا يغرب. قيل لأبي حنيفة: قد ورد التغريب في أحاديث في الصحيحين. قال: هذه الأحاديث اشتملت على زيادة، والنص القرآني دل على استقلال الجلد بالحد، وما جئتم به من السنة يفيد زيادة، فيكون حاكما على عدم استقلال الجلد بالحد. وهذه الزيادة التي جاءت في الأحاديث وهي زيادة التغريب، هذه زيادة على النص، والنص قرآني، وأحاديثكم آحاد. وعندنا أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، إذن مقتضى مذهب أبي حنيفة، مقتضى هذا المذهب أن تطرح هذه الأحاديث وأن لا يعمل بها. ولهذا فابن القيم رحمه الله تعالى جعل هذا من قبيل رد المحكم بالمتشابه، وصدق رحمه الله تعالى، صدق رحمه الله تعالى. نحن طبعا سيأتي معنا أننا لا نسلم باشتراط أن يكون الناسخ متواترا إذا كان المنسوخ متواترا، بل نجيز أن ينسخ الآحاد المتواتر، سيأتي هذا مفصلا في كلام المصنف رحمه الله. لكن ما نريد أن نتنزل معهم بالموافقة على أن هذا نسخ. نحن نقول هذا ليس نسخا، أنتم سلمتم معنا أن النسخ رفع حكم خطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي متراخ عنه. وهل قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل هذا النص يدل على نفي الجلد الذي أثبته الحديث؟ الجواب ما يدل، لا يدل على إثبات ولا يدل على نفي، بل سكت عنه، أليس كذلك؟ سكت عنه، فيكون نفي الجلد حاصلا بماذا؟ بالاستصحاب، باستصحاب العدم الأصلي، بالبراءة الأصلية. فهمتم يا أخواننا؟ إذن هذا النص الذي جاء بإيجاب التغريب ليس نسخا، بل هو زيادة يجب قبولها، لا سيما وأننا نسلم أن كثيرا من الأحكام سواء من جهة ورودها أو من جهة ثبوتها النهائي كانت تأتي بتدرج، تأتي بتدرج. يعني هم يسلمون معنا أن الصلاة أول ما فرضت، فرضت كم ركعة؟ ركعتين. يعني إخوانا انتبهوا معنا، الصلاة أول ما فرضت كم ركعة؟ ركعتين، ثم صارت 4، هذه ما هي زيادة؟ إذن هذا يدل على أن بعض الشرائع زيد عليها، أليس كذلك؟ فنحن نعتقد أن من جملة هذا أنه في أول الأمر كان البكر إذا زنى جلد 100، ثم زيد التغريب وليس نسخا. طيب، أيضا من جملة الأمثلة أن الأحناف لا يرون ثبوت البينة في الأموال بشاهد ويمين المدعي، يقولون أن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن هذه الآية مصرحة بأن البينة تحصل بشهادة رجلين، فإن لم يكونا فإنها تحصل بشهادة رجل وامرأتين. وعندنا حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين، هذا في الصحيح. هم قالوا هذه زيادة على النص، مع أن النص لم يتعرض لهذه الصورة لا بإثبات ولا بنفي. صحيح هذه زيادة لكنها ليست نسخا، هم قالوا لهذا نسخ وهو حديث آحادي، وعندنا أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، وعليه فنرد حديث القضاء بالشاهد اليمين. هذا نوع من الجناية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عند قوله ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ، ومنع ذلك أبو حنيفة، هذا تعليق فيه طول، التعليق فيه طول، عليك أن تستفيد من الحاشية. اكتب عند قوله ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ. قال ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثاني صفحة 26 و200 وبعدها، قال ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثاني صفحة 26 و200 وبعدها إن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخا، إن تسميتكم والخطاب للحنفية ومن وافقهم، إن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخا لا توجب بل لا تجوز مخالفتها، إن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخا لا توجب بل لا تجوز مخالفتها، فإن تسمية ذلك نسخا اصطلاح منكم، فإن تسمية ذلك نسخا اصطلاح منكم، والأسماء المتواضع عليها، التابعة للاصطلاح لا توجب رفع أحكام النصوص، لا توجب رفع أحكام النصوص، فأين سمى الله ورسوله ذلك نسخا، فأين سمى الله ورسوله فأين سمى الله ورسوله ذلك نسخا، وأين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم حديثي زائدا على ما في كتاب الله، إذا جاءكم حديثي زائدا على ما في كتاب الله فردوه ولا تقبلوه، فردوه ولا تقبلوه، فإنه يكون نسخا لكتاب الله، فردوه ولا تقبلوه، فإنه يكون نسخا لكتاب الله، وأين قال الله، إذا قال رسولي قولا زائدا على القرآن فلا تقبلوه، وأين قال الله إذا قال رسولي قولا زائدا على القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به، ولا تعملوا به، فلا تقبلوه ولا تعملوا به، وردوه، وكيف يسوغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يسوغ رد سنن رسول الله، يسوغ يعني يجوز، وكيف يسوغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقواعد قعدتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وكيف يسوء رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقواعد قعدتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الوجه السادس، اكتب الوجه السادس، أصلا هذه وجوه، وجوه ذكرها ابن القيم في دحض قاعدة الحنفية. الوجه السادس، هذا تتمة كلام ابن القيم، الوجه السادس أن يقال ما تعنون بالنسخ الذي تضمنته الزيادة بزعمكم، ما تعنون، ماذا تريدون، يعني ما تعنون بالنسخ الذي تضمنته الزيادة بزعمكم. أتعنون أن حكم المزيد عليه، أتعنون أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم والإباحة بطل بالكلية؟ أتعنون أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم والإباحة بطل بالكلية؟ أم تعنون به تغير وضعه؟ أم تعنون به تغير وضعه بزيادة شيء عليه من شرط أو قيد أو حال؟ أم تعنون به تغير وضعه بزيادة شيء عليه من شرط أو قيد أو حال أو مانع أو ما هو أعم من ذلك؟ أو ما هو أعم من ذلك؟ فإن عنيتم الأول وهو أن الزيادة جاءت بإبطال شيء مما دل عليه النص الأول، هذا معنى كلامي، فإن عنيتم الأول فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك لأنها لم تبطله بالكلية. فإن عنيتم الأول فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك فلا تكون ناسخة، فلا تكون ناسخة. وإن عنيتم الثاني فهو حق، يعني نحن نسلم بأن هناك زيادة، بأن هناك زيادة حكم. وإن عنيتم الثاني فهو حق، فهو حق، ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه ولا رفعه. فهو حق ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه ولا رفعه ولا معارضته، بل غايتها مع المزيد عليه، الضمير راجع إلى الزيادة، بل غايتها عن الزيادة، بل غايتها مع المزيد عليه كالشروط والموانع والقيود والمخصصات. بل غايتها مع المزيد عليه كالشروط والموانع والقيود والمخصصات، وشيء من ذلك لا يكون نسخا، وشيء من ذلك لا يكون نسخا يوجب إبطال الأول، وشيء من ذلك لا يكون نسخا يوجب إبطال الأول ورفعه رأسا. لا يكون نسخا يوجب إبطال لا يكون نسخا يوجب إبطال الأول ورفعه, لا يكون نسخا يوجب إبطال الأول ورفعه رأسا. وإن كان نسخا بالمعنى العام, هذا كلام محرر وطالب العلم يرجع إلى هذا المبحث في كتاب إعلام الموقعين ليقف على فوائد جمة كعادة ابن القيم رحمه الله. وإن كان نسخا بالمعنى العام الذي يسميه السلف نسخا, وإن كان نسخا بالمعنى العام الذي يسميه السلف نسخا وهو رفع الظاهر بتخصيص أو تقييد أو شرط أو مانع, وهذا تقدم ذكره في بداية مباحث النسخ, وأن النسخ له معنيان, وهو رفع الظاهر بتخصيص أو تقييد أو شرط أو مانع. وهذا كثير من السلف يسميه نسخا, وهذا كثير من السلف يسميه نسخا, حتى سمى الاستثناء نسخا, وهذا كثير من السلف يسميه نسخا حتى سمى الاستثناء نسخا. فإن أردتم هذا المعنى فلا مشاحة في الاسم, فإن أردتم هذا المعنى فلا مشاحة في الاسم, ولكن هذا لا يسوغ رد السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى, ولكن هذا لا يسوغ رد السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى, اكتب إلى آخره. وهذا لكن هذا لا يسوغ رد السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى, اكتب إلى آخره, فراجعه فإنه مهم, فراجعه فإنه نفيس. نعم. طيب يا إخواننا, كلام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي أمليناه عليكم هو جزء من الوجوه التي رد بها على الحنفية الذين زعموا أن الزيادة على النص تعد نسخا بإطلاق, وعليه فيشترط لها ما يشترط للنسخ من جهة أن الناسخ لا بد أن يكون مساويا للمنسوخ في القوة من جهة الثبوت. ابن القيم رحمه الله في هذين الوجهين اللذين أمليناهما عليكم يقول للحنفية, أنتم زعمتم أن الزيادة على النص نسخ, وبنيتم على ذلك رد تغريب الزاني المحصن, رد تغريب الزاني البكر, معذرة, رد تغريب الزاني البكر, وبنيتم على هذه القاعدة وعلى هذا المصطلح النسخ, بنيتم أيضا رد القضاء بشاهد ويمين المدعي. نحن نجيب عنكم فنقول, هذا اصطلاح منكم, أنتم جعلتم هذا نسخا, جعلتموه داخلا في هذا الاصطلاح, هذا الاصطلاح المدعى هل جاء به كتاب الله؟ هل جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل استعمله السلف الأول من الصحابة والتابعين الذين ساروا على منهاجهم؟ الجواب لا. ثم فصل رحمه الله تعالى, هل قال الله عز وجل إذا جاءتكم زيادة من رسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء في القرآن فإن هذه الزيادة تعد نسخا؟ هل جاء هذا عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يجي. فكيف تضعون قاعدة ثم تبطلون بها وتردون السنن التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك أن قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح ليست على إطلاقها, قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح لها قيود وشروط, منها ألا تقتضي هذه القاعة, لا يقتضي هذا الاصطلاح رد شيء من الشرع. الاصطلاح والقاعدة إذا اشتملت على, إذا اقتضت رد شيء من الشرع فإننا لا نأبه لها ولو كانت مئات القواعد. هذا أحد الوجهين. وجه الثاني، نريد أن نعرف ما مرادكم بكون الزيادة على النص نسخا، ماذا تريدون؟ هل تعنون أنها نسخ يقتضي إبطال الحكم الأول بالكلية، أم تعنون أنها نسخ بمعنى أنها أدخلت قيدا أو أدخلت زيادة حال؟ فإن أردتم الأول أن أبطلت دلالة النص الأول بالكلية فهذا باطل ليس حاصل. هذا حاصل يا جماعة، انتبهوا معنا، هذه مسائل تحتاج إلى دقة، وعليكم أن تطردوا النعاس من عيونكم، والذي أصابه النعاس يذهب يغسل وجهه. الآن بارك الله فيكم، الله سبحانه في سورة النور جعل حد الزاني أن يجلد 100 جلدة، صحيح؟ وجاءت السنة الثابتة ثبوتا لا مدفع له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاب التغريب، صحيح؟ بإيجاب تغريب البكر. هل هذه السنة التي اشتملت على إيجاب تغريب البكر هل أبطلت دلالة النص الأول بحيث أنها رفعت الجلد؟ ردوا يا أخواننا، هل رفعت الجلد؟ لم ترفع الجلد. إذن المعنى الأول للنسخ الذي افترضناه ليس حاصلا. ننظر في المعنى الثاني للنسخ، أنها زادت على النص الأول قيدا، وهذا مثل اشتراط الإيمان في كفارة اليمين والظهار، أو أنها زادت جزءا، زادت جزءا كما في زيادة التغريب على الجلد. قالوا نعم بهذا المعنى. نقول لهم سلمنا أنه نسخ، لكنه على اصطلاح السلف الأول للنسخ، فإن السلف الأول كانوا يجعلون من النسخ رفع الظاهر بتخصيص أو تقييد أو شرط أو غيره، وهو ليس نسخا يقتضي رفع الحكم الأول، بل زاد، قبلنا أنه نسخ، لكنه يجب قبوله ولا يجوز لكم أن تردوا السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه. هذا كلام واضح وجيد، والمبحث تجدونه في إعلام الموقعين. نعم. ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ، وحمل المطلق على المقيد، لا وحمله، وحمل المطلق على المقيد لا يصلح دليلا على النسخ. وإيضاح هذا أن الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الأول، والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة. وهذا الذي ذكرته لكم في بداية الدرس، أن الناسخ والمنسوخ يشترط فيهما التعارض والمنافاة، حتى إني ذكرت لكم أن بعض العلماء نص على أنه وإن وجدت منافاة، وإن وجد علم التاريخ، لكن هناك سبيل للجمع، فإننا لا نصير إلى النسخ. نعم. بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما، فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه. فإن قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة. إن شاء الله سيأتي معنا مباحث مهمة تتعلق بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، لكن اعلموا الآن أن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، يعني إن قالوا هذا مدلول عليه بمفهوم المخالفة. أنا أقرب لكم مفهوم المخالفة بضرب مثل تقدمت دراسته. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيجاب الزكاة على الغنم إذا بلغت النصاب مطلقا، صحيح؟ هناك حديث فيها إيجاب الزكاة على الغنم مطلقا إذا بلغت النصاب. طيب جاءنا نص يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، في حرف جر، الغنم مجرور بفي وعلامة جر الكسرة الظاهرة في الغنم، السائمة نعت للغنم، والمراد بالسائمة الراعية، زكاة، الجار مجرور متعلق محذوف خبر، وزكاة مبتدأ. طيب قوله في الغنم السائمة زكاة، هذا المنطوق المنطوق فيه إيجاب الزكاة على ماذا؟ على الغنم السائمة. لكن هناك مفهوم، المفهوم أن الغنم إذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة. الآن فهمتم مفهوم المخالفة؟ هذا مثال، هو مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. قوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل فيه يعني إذا زعم هؤلاء أن عدم الزيادة منفية بمفهوم المخالفة؟ فهمتم الآن؟ البحث يكون في ماذا؟ إذا قال الأحناف المنع من الزيادة مدلول عليه بمفهوم المخالفة، عنه جوابان، عنه جوابان. الجواب الأول أنكم يا حنفية لا تقولون بمفهوم المخالفة. يا حنفي أنت تقول بمفهوم المخالفة؟ يقول: ما أقول. طيب لماذا جئت به في هذا الموضع؟ لأنه بارك الله فيك تحتاج إلى أن كل من تورط، كل إنسان إلا من رحم الله تورط بالانتساب إلى مذهب أو بالانتساب إلى فئة سيكون له تعصب لها، سيكون منه تعصب لها، وهذا التعصب منشأه ماذا؟ محبته، المحبة والتعظيم، هذا إمام. فالمحبة والتعظيم حبك الشيء يعمي ويصم، يعميك عن رؤية الحق، ولهذا يقودك إلى أن تقع في متناقضات. هذا موجود بكثرة يا إخوان، والآن موجود لا سيما عند أصحاب الأحزاب وعند أصحاب الجماعات، فما يتحمل أبدا أن يتخطأ جماعته ويقول الشيء وينقضه في سبيل الدفاع عن جماعته. وكذلك في المذهب، أنتم تعلمون الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة في مواضع كثيرة كان ينتقد البيهقي. البيهقي هذا إمام كبير من علماء الحديث لكنه شافعي، وفي بيان منزلة البيهقي في مذهب الشافعية يقول بعض الأئمة: إن لكل شافعي، إن للشافعي على كل عالم وطالب علم في مذهبه للشافعي عليه منا، شافعي له عليه نعمة إلا البيهقي. البيهقي له منا على الشافعي، يقول البيهقي عنده منا على الشافعي. لماذا؟ لأنه خدم مذهب الشافعي وانتصر لمذهب الشافعي واحتج لمذهب الشافعي. شيخ الألباني يقول: للأسف أن البيهقي وإن كان محدثا نحريرا وكذا وكذا لكن يأخذه التعصب لمذهبه، فربما يحتج بما هو متقرر عنده أنه ضعيف لكن يسكت عنه، لما يجي موافق لمذهب الشافعي يسكت عنه. هؤلاء الأحناف يقولون ما في مفهوم مخالفة، تأتون هنا تقولون نفي الزيادة مدلول عليه بمفهوم المخالفة. هذا الجواب الأول، أنتم ما تقولون بمفهوم المخالفة. الجواب الثاني: ليس هنا مفهوم مخالفة أصلا. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100، ما هو مفهوم المخالفة؟ ما في مفهوم مخالفة أصلا. اقرأ. فإن قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة فالجواب أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا، ونحن لا نقول به هنا، مع أن لا نسلم دلالة المفهوم عليه، فقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا يدل على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر، إذ ليس فيه ما يدل على الحصر، فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم، والزيادة رافعة للبراءة الأصلية، لا حكم شرعي منصوص بدليل شرعي. ثم تلك الدعوة إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعده، وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد. والزيادة رافعة للبراءة الأصلية، لا حكم شرعي منصوص بدليل شرعي، لا حكم، لا حكم شرعي منصوص بدليل شرعي. ثم تلك الدعوة إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعده. الآن انتقل إلى وجه آخر في إبطال كلام الحنفية. وهذا الوجه الآخر الثالث متعلق بموضوع التاريخ فانتبهوا له. نعم. ثم وردت الزيادة بعده وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه كما أشار له المؤلف. وإيضاحه أن لا نسلم أن قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دل بمفهومه على عدم التغريب، ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب. ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك حتى يقال إنها نسخ، بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصلة بنزول آية الجلد بيانا، لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب، ويدل لعدم الانفصال بينه. صحيح الاقتصار. لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب، ويدل لعدم الانفصال بينهما حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. الحديث فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله على آله وسلم التغريب مقترنا بذكره لها كما ترى، والعلم عند الله تعالى. وإلى التفصيل المذكور آنفا أشار في المراقي بقوله وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص للزيادة. حسنت. طيب، الوجه الثالث من الوجوه التي يزيف بها قول الحنفية في قاعدتهم أن الزيادة على النص نسخ، أن تعريف النسخ المتفق عليه بيننا وبينكم أنه لا بد أن يكون النص الناسخ متراخيا عن النص المنسوخ، لا بد أن يكون متراخيا، لا بد أن يثبت النص الناسخ أولا ويستقر ويعمل به زمنا، ثم يأتي نص آخر ينسخ هذا الأول. فهل عندكم دليل أيها الحنفية على إثبات ذلك مثلا في موضوع زيادة التغريب على الجلد؟ هل تستطيعون تثبتوا أنه عمل بالجلد زمنا واستقر هذا الحكم، ثم جاء حديث زيادة التغريب بعد ذلك؟ ما عندهم. يحتمل أن يكون نص زيادة التغريب جاء متصلا بنص الجلد، بنص قوله تعالى فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، جاء متصلا فيكون من قبيل البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندكم ما يمنع هذا؟ بل عندنا حديث يرشد إلى ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. صحيح. خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فهذا يشير إلى أنه جاء متصلا بالنص، هكذا يقول المصنف رحمه الله. ونحن عندنا أن تقريره واضح، وأن النسخ حتى يثبت لا بد من إقامة الحجة على التأخر وعلى التاريخ، وما عندكم حجة. وهذه الوجوه الثلاثة وجوه قوية وتدل على بطلان مذهب الحنفية والله تعالى أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخا لجملتها إلى آخره. قال المصنف فصل، قال ابن قدامة رحمه الله فصل ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخا لجملتها. اكتب هنا ليس نسخا لجملتها. لما ذكر مسألة الزيادة على النص أهي نسخ أم لا، ناسب أن يذكر هذه المسألة التي تقابلها، لما ذكر مسألة الزيادة على النص، أهي نسخ أم لا؟ ناسب أن يذكر هذه المسألة التي تقابلها، وهي النقص من العبادة، إذن بارك الله فيكم، المسألة التي فرغنا منها هي مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا؟ أما هذه المسألة فهي النقص من العبادة، هل النقص من العبادة نسخ أم لا؟ هذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم، حاصل هذا المبحث أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط، لا نسخ لجميع الحكم، وهو واضح لأن هذا نسخ وهذا أبقى على ما كان عليه، فمثال نسخ الشرط. طيب، قال حاصل هذا المبحث أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط، لا نسخ لجميع الحكم وهو واضح. اكتب هنا لا نسخ لجميع الحكم وهو واضح، اكتب. وإليه ذهب الجمهور، وخالفهم أكثر الحنفية. نعم، جعلوه نسخا للحكم يعني. نعم، لأن هذا نسخ وهذا أبقى على لأن ما هذا نسخ لأن هذا نسخ وهذا أبقى على ما كان وهذا أبقي على ما كان عليه. فمثال نسخ الشرط أن استقبال بيت المقدس كان شرطا في صحة الصلاة، فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة من أصلها كما ترى. مثال النسخ الجزئي نسخ 10 رضعات بخمس، ولا سيما عندما يقول ببقاء حكم 5 رضعات إلى الآن كالشافعي. الآن أبان لنا رحمه الله تعالى عن حقيقة هذه المسألة لما ذكر بعض الأمثلة عليها. يقول إذا نسخ جزء أو شرط من حكم، هل يكون هذا نسخا للحكم من أساسه أم يكون نسخا للجزء والشرط؟ يقول الراجح أنه يكون نسخا للجزء وللشرط، يكون نسخا للشرط وللجزء، ولا يكون نسخا للحكم بالكلية. هذا مذهب الجمهور. ثم ذكر مثال نسخ الشرط. أنتم تعلمون أن المسلمين كانوا مأمورين في أول الإسلام إذا صلوا أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، وبقوا على ذلك زمنا، ثم سيأتي معنا أنهم أمروا باستقبال الكعبة. إذن نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. لما نسخ استقبال بيت المقدس، هل هذا النسخ كان نسخا للصلاة كلها أم كان نسخا لهذا الشرط فقط؟ كان نسخا لهذا الشرط فقط. مثال نسخ الجزء كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. لما نسخ 10 رضعات بالخمس، هل نسخ التحريم بالرضاع أم بقي لكن نسخ هذا الجزء؟ حكم التحريم بالرضاع نسخ أم ظل موجودا؟ لم ينسخ، لكن نسخ هذا الجزء. قال لا سيما في مذهب من يقول ببقاء الخامس، وهو مذهب الشافعي، وهو الحق، مذهب الشافعي هو الحق في هذه المسألة، أن الرضاعات التي تحرم لابد أن يكون خمسا. طيب، نعم، وحجة من قال بأن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لجملة الحكم، وهو أن الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعا لا يعتمد معه بذلك الحكم، وبعده كان الحكم تاما وهذا نسخه بذلك الحكم وبعده كان الحكم تاما نعم وهذا نسخه وأجيب من جهة الجمهور أن ذلك الشرط أو ذلك الجزء إنما كان وقت تشريعه رافعا للبراءة الأصلية، فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية، والباقي كان مشروعا ولم يزل كذلك. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: والنسخ للجزء أو الشرط انتقى نسخه للسقط أو الشرط انتقي نسخه للساقط لا للذ بقي. هنا خطأ مطبعي، لا للذ، تكتب للذ، لا للذ بقي، الذال فيها سكون، هذه وهي لغة في الذي، للذ بقي. والنسخ للجزء أو الشرط انتقي نسخه للساقط لا للذ بقي. طيب، يقول إن الحنفية أو إن أكثر الحنفية في توجيههم لمسألة أن نسخ الجزء أو الشرط يكون نسخا للجملة أو نسخا لجملة الحكم، قالوا لأن الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعا لا يعتمد معه بذلك الحكم، وبعده كان الحكم تاما. أجاب رحمه الله تعالى عن حجة الحنفية بالنسبة لاستقبال بيت المقدس. إيجاب استقبال بيت المقدس عند الصلاة كان رافعا للبراءة الأصلية، صحيح؟ إيجاب استقبال بيت المقدس عند الصلاة كان رافعا للعدم الأصلي الذي هو البراءة الأصلية. إذن عندما يجيء نص آخر ينسخ هذا الشرط سيعيد الحكم إلى ماذا بالنسبة للاستقبال؟ إلى البراءة الأصلية، وهذا لا يقتضي سقوط الحكم، والله تعالى أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وقيل لا يجوز لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال مقيده عفى الله عنه: هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف التي هي قيل يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة. الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن مسألة: هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟ هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟ إذا قلنا بجواز النسخ إلى غير بدل يكون النسخ من هذه الحيثية ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى نسخ إلى بدل وإلى نسخ إلى غير بدل، وهذا قول الجمهور، ورده المصنف رحمه الله تعالى بقوة، رده العلامة الشنقيط رحمه الله بقوة، وبين أنه معارض، أن هذا القول معارض لما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الأمثلة التي زعموا أنها دالة على وقوع هذا النسخ إلى غير بدل في الشرع كنسخ آية المناجاة، إيجاب المناجاة بين يدي إيجاب الصدقة، كنسخ إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا ليس نسخا إلى غير بدل، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في كلامه. إذن بارك الله فيكم، هذه المسألة فيها خلاف بين الوصوليين، الأكثر من الوصوليين ذهبوا إلى جواز النسخ إلى غير بدل. اكتب عند قوله: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. قال الشوكاني في إرشاد الفحول صفحة 18600، قال الشوكاني في إرشاد الفحول صفحة 18600: وإليه ذهب الجمهور، وإليه ذهب الجمهور، وهو الحق الذي لا سترة به، وهو الحق الذي لا سترة به، كان يريد وهو الحق الذي لا خفاء به، يشير إلى وضوحه. طيب، اكتب عند قوله: قال مقيده عفى الله عنه، والمقيد هنا هو المؤلف من التقييد الذي هو الكتابة، هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف التي هي قيل، لأن قيل وفعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، وفعل الفعل المبني للمجهول موضوع للتمريض، كما أن الفعل الموضوع للفاعل موضوع عندهم للجزم. هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف التي هي قيل يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة. اكتب هنا عند قولي ولا يجوز القول بسواه البتة، وإليه ذهب بعض الظاهرية وأكثر المعتزلة، وإليه ذهب بعض الظاهرية وأكثر المعتزلة، وهو ظاهر قول الإمام الشافعي في الرسالة، وهو ظاهر قول الإمام الشافعي في الرسالة، وتأولوه ليوافق قول الجمهور. الضمير راجع إلى قول الشافعي، يعني أنت إذا رجعت إلى كلام الشافعي في الرسالة وجدته في ظاهره يؤيد هذا القول بأنه لا يجوز النسخ إلى غير بدل، لكن قالوا الشافعي عالم كبير لا يمكن أن يقول بعدم جواز النسخ إلى غير بدل، قالوا لا نتأول كلامه، تأولوا كلامه. وهذا أكتب وظاهر قول الإمام الشافعي في الرسالة وتأولوه ليوافق قول الجمهور، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد السابع عشر، في المجلد السابع عشر صفحة 84 و100، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السابع عشر صفحة 84 و100، بل كل ما نسخ فإن الله يأتي بخير منه أو مثله، بل كل ما نسخ فإن الله يأتي بخير منه أو مثله، فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد، فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد، فإنه إذا أتى بخير منها زادت النعمة، فإنه إذا أتى بخير منها زادت النعمة، وإن أتى بمثلها كانت النعمة باقية، وإن أتى بمثلها كانت النعمة باقية. انتهى. الجواز ذهبوا إلى جواز النسخ إلى غير بدل. الشوكاني قال هو الحق، والمصنف رحمه الله قال هو الباطل. سيأتي إن شاء الله كلام، يأتي كلامه. قال مقيده عفى الله عنه: هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف التي هي قيل يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة، لأن الله جل وعلا صرح به في كتابه، والله يقول: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الآيات، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم، مالكية وشافعية وحنابلة، من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه، مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا مبني على أن هذه الجملة خبرية، ومعلوم أن الخبر يعرف عند العلماء بأنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن خبر الله سبحانه وتعالى لا يحتمل إلا الصدق. وخبر الله سبحانه وتعالى الذي هو الصدق هل يتخلف أم لا بد من وقوعه؟ خبر الله الذي هو صدق هل يتخلف أم لا بد أن يقع؟ إذن ربنا عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إما بخير منها أو مثلها. إذن هذا وقع، وهذا يبطل القول بجواز النسخ إلى غير بدل، لأن مقتضى كلامهم أن الله عز وجل لا يأتي بخير من المنسوخ ولا يأتي بمثله، بل ينسخ إلى غير شيء. قالوا هذا معارض لهذه الآية. وكلامه هنا عن الإشارة إلى كون هذه الجملة التي هي إنشائية كونها خبرية التي هي شرطية، معذرة، وكلامه عن أن هذه الجملة الشرطية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذه جملة شرطية فيها فعل شرط وفيها جوابه وجزاؤه، سيشير إلى إثبات كونها خبرية. والمسألة فيها نزاع بين علماء البلاغة، والسكاكي رحمه الله تعالى نصر القول في مفتاح العلوم، نصر القول بأنها خبرية. نعم. فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط، ربط الجزاء بشرطه. ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح. هذه المسألة ستأتي الإبانة عنها بأوضح في نهاية المبحث، مسألة الربط هذه، وأن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب، يعني توصف بأنها خبر على نفس الربط، وبهذا يستقيم الاستدلال، استدلال المصنف. سيأتي مزيد بيان لها في نهاية المبحث إن شاء الله تعالى. نعم. لكن يمكن أن تكتب أنت مثلا، اكتب عند قوله: ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، يعني فتكون خبرا، يعني فتكون خبرا، يعني فتكون خبرا وخبر الله عز وجل لا يحتمل إلا الصدق، يعني فتكون خبرا وخبر الله لا يحتمل إلا الصدق، وخبر الله لا يحتمل إلا الصدق، ولا بد من وقوعه، ولا بد من وقوعه، فيتعين القول بالنسخ، فيتعين القول بالنسخ إلى بدل، فيتعين القول بالنسخ إلى بدل. وقد صرح السكاكي السكاكي، هذا من كبار علماء البلاغة، قد صرح السكاكي بأن الجملة الشرطية خبرية في كتاب مفتاح العلوم، قد صرح السكاكي بأن الجملة الشرطية خبرية في كتاب مفتاح العلوم. نعم. ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح، لا يمكن تخلفه بحال. فمن ادعى انفكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الاتيان بخير أو مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها، ومناقض القاطع كاذب يقينا لاستحالة اجتماع النقيضين، صدق الله العظيم، وأخطأ كل من خالف شيئا من كلامه جل وعلا. الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى من كبار علماء القرآن في هذا العصر، ولهذا كان بعض العلماء يلقبه بالعلامة القرآني، من كبار علماء القرآن ومن كبار علماء التفسير. فهو يقول إن هذا الربط الذي صرح به ربنا سبحانه وتعالى بين الشرط والجزاء في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما شرطية تجزم فعلين، أحدهما فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. ننسخ هذا فعل الشرط مجزوم بها، وعلامة جزمه السكون، ومن آية جار ومجرور متعلق بننسخ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، أو ننسها أو حرف عطف. ننسها هذا فعل مضارع معطوف على مجزوم، مجزوم مثله، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وها هذا الضمير في محل نصب مفعول به. نأتي هذا جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء، والكسر قبلها دليل عليها. نأتي بخير منها أو مثلها. يقول ومعلوم عند قال ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح، لا يمكن تخلفه بحال. إذا لم يتخلف إذن ماذا وقع؟ صحيح أخوان، ما يتخلف إذن شيء وقع، أن خبر الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى انفكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل، قال فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها، ومناقض القاطع كاذب يقينا. والقرآن قاطع، والدلالة عنده هنا قاطعة وكلمة شديدة، قال كاذب، كاذب يقينا يعني جزما، ما نشك في ذلك، على أن الكذب قد يرد بمعنى الخطأ، وما أظن يريد في هذا الموضع، لكن علماء جمهور يعني. قال لاستحالة اجتماع النقيضين، والنقيضان بارك الله فيكم لا يجتمعان ولا يرتفعان. صدق الله العظيم، وأخطأ كل من خالف شيئا من كلامه جل وعلا. والمصنف رحمه الله ينطلق بهذه الغيرة، ينطلق من باب نصرة، من باب الحفاظ على ظاهر القرآن والحفاظ على دلالته، على دلالة ظاهر القرآن، على أن صدق الله العظيم التي تقال بعد قراءة القرآن هذه من البدع. صحيح، صدق الله العظيم التي تقال بعد ختم قراءة القرآن هذه من البدع، نعم، لكن ما أرادها هنا رحمه الله تعالى، بل أراد الخبر صدق الله العظيم، ما أراد البدعة هذه. نعم. وقول المؤلف رحمه الله ولنا أنه متصور عقلا ظاهر السقوط، لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي، وقوله قام دليله شرعا ليس بصحيح، إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن. المصنف رحمه الله تعالى يريد بالمصنف ابن قدامة رحمه الله صاحب روضة الناظر، وهذا ظاهر في أن ابن قدامة رحمه الله يرجح وقوع النسخ إلى غير بدل. يقول ولنا يعني حجتنا أنه متصور عقلا، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع في هذا الموضع، حب أنه متصور عقلا إذا جاء الدليل بمنعه هل يبقى له قيمة؟ ما يبقى له قيمة، هب أنه متصور عقلا لكنه ممنوع شرعا بدلالة هذه الآية. قال وقوله قام دليله شرعا ليس بصحيح، هم عندهم أدلة على وقوع النسخ إلى غير بدل، لكن المصنف رحمه الله سيجيب عن ذلك. نعم، وقوله قام دليله، وقوله قام دليله شرعا ليس بصحيح، إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن. وقوله إن نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المنايات، حديث نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري، حديث نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، وهي مسألة معروفة بارك الله فيكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن نسخ لحوم الأضاحي، وذلك لأجل بعض الجوعى الذين قدموا المدينة، فمنع من ادخار شيء من لحوم الأضاحي حتى يواسي المسلمون إخوانهم، ما تبقي شيئا من أضحيتك بل تتصدق بها على المحتاجين. لكن لما هذه الدافة وهذا الجوع الذي وقع زال نسخ، هم قالوا نسخ إلى غير بدل، هوثي يقول لا لم ينسخ إلى غير بدل، نسخ التحريم، نسخ الإيجاب، إيجاب التصدق، وبقي ماذا؟ الاستحباب. نعم، وقوله إن نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المنايات كلاهما نسخ إلى غير بدل، وأن ذلك دليل على النسخ إلى بدل لا إلى بدل، غير صحيح، لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه، والتخيير في الادخار والإنفاق المذكور في الأحاديث، وتقديم الصدقة أمام المنايات منسوخ ببدل خير منه، هو التخيير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله وبين الإمساك عن ذلك كما يدل عليه قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. أبان رحمه الله تعالى عن خطئهم في زعمهم أن النهي عن نسخ أن نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وأن نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا من قبيل النسخ إلى غير بدل، وذكر أنهما نسخا إلى بدل وهو التخيير بالنسبة لادخار لحوم الأضاحي أو الإنفاق منها وهذا بدل، وتقديم الصدقة أيضا نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، أو هو التخيير بين الصدقة تطوعا، هذا هو الاستحباب، ابتغاء لما عند الله وبين الإمساك عن ذلك، وهذا الجواز كما يدل عليه قوله فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. إذن المثالان اللذان ذكرهما من نصر القول بالنسخ إلى غير بدل ردهما المصنف رحمه الله، وبين أنهما نسخا إلى بدل وهو التخيير. نعم، تفضل. وقول المؤلف رحمه الله فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، ظاهر السقوط كما ترى. يعني يريد أن ابن قدامة رحمه الله تعالى رد الاحتجاج بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بأن النسخ هنا مورده التلاوة وليس الحكم، ليس المراد يأتي بخير منها أو مثلها من جهة الحكم بل من جهة ما يتلى. ولهذا فابن تيمية رحمه الله احتج بهذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، على ما نصره من أن القرآن يتفاضل في الفضل. القرآن كلام الله متفاضل في الفضل، بعضه أفضل من بعض، وهذا قول أهل السنة، وهذه الآية نص على ذلك. نأتي بخير لأنها تحتمل التلاوة وتحتمل الحكم. نعم نعم، لأن الآيات الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية. ابن تيمية رحمه الله أشار إلى مسألة، وكذلك ابن حزم الظاهري في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وابن تيمية أبان عن ذلك في الموضع الذي نقلنا عنه في المجلد 17 من مجموع الفتاوى، أنه قد يكون نسخ وقد يكون تأخير نزول، قد يكون تأخير نزول، والله أعلم. نعم، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنسأها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح. وقول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني، لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة. يقال فيه، انتبه لهذا الكلام جيدا، لأن هذا الكلام وجواب الشنقيطي رحمه الله تعالى يقوي قول من ذهب إلى أن الخلاف بين القولين خلاف لفظي، وأن منهم من أثبت النسخ إلى بدل، ومنهم من رفض هذا المصطلح. وأنا سأنقل لكم تعليقا على سأملي عليكم تعليقا على هذا الموضع، لكن انتبه، بعض العلماء قال الخلاف ليس حقيقيا. الجمهور الذين يقولون بجواز النسخ إلى غير بدل لا يقولون أنه بعد النسخ يبقى الناس معطلين من عمل، أو يبقى الناس مهملون، يبقى الناس قد عطلوا أو أهملوا، بل ثمت حكم لكن ما يسمونه بدل. فهمتم؟ ما يسمونه بدلا، وهذا اصطلاح. نعم، انتبه لكلامه. وقول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني، لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة. يقال فيه لكانت مفسدة. يقال فيه ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البدل الذي هو خير منها الذي هو محل النزاع. يكون فيه، يقال ذلك الرفع الذي هو خير منها، لأنهم قالوا يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني. قال هذا مرادنا، هذا الذي نريده. قال هو عين البدل الذي هو خير منها الذي هو محل النزاع. اكتب هنا عند قول الذي هو محل النزاع. ولهذا جزم بعض العلماء أن الخلاف لفظي، وأن الجميع متفقون على أنه لا بد أن يعوض المسلمون بحكم خير من المنسوخ، وإنما اختلفوا في تسميته، فمنع الجمهور من تسميته بدلا، ومن سماه بدلا أسعد بالدليل، لأن الدليل في صفه وفي جانبه. نعم، وما أجاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبع للقرافي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا. أفضل تقول ما أجاب به صاحب نشر البنود على أن تكون يكون إعرابه على الحكاية لأن هذا عنوان. وما جاء به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود. وما أجاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبعا للقرافي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا من أن يكون واقعا، نحو إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان. ظاهر السقوط أيضا لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية. قال وما أجاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبعا للقرافي المالكي من أن الجواب لا يجب أن يكون يعني جواب الشرط، أن الجواب يريد جواب الشرط، أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، نحو إن كان الواحد نصف العشرة إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، العشرة اثنان. ومعلوم أن هذا ليس ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا. طيب ما الجواب عنه؟ نعم، ظاهر السقوط أيضا لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الربط، فتكون صادقة لصدق ربطها ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها ألا لو حل ربطها ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قضية شرطية في غاية الصدق، مع أنها لو أزيل منها الربط لكذب طرفاها، إذ يصير الطرف الأول كان فيهما آلهة إلا الله وهذا باطل قطعا، ويصير الطرف الثاني فسدتا أي السماوات والأرض هو باطل أيضا، والربط لا شك في صحته وبصحته تصدق الشرطية، فلو كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك. وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان، لكنه لم يصح أن فيهما آلهة غير الله ولا أن الواحد نصف العشرة كما هو معروف بخلاف الشرط في الآية، فقد صح وبصحته يلزم وجود المشروط. يعني إذا صح وإذا فسد ينظر إلى الربط، إذا صح وإذا فسد وينظر أيضا إلى الطرفين، يقول لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الربط، فتكون صادقة لصدق ربطها، وإن كان ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وتفسير هذه الآية عند كثير من المفسرين أنها تشير إلى دليل التمانع الذي قال به أهل البدع أو عظمه أهل البدع وجعلوه دليلا على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده للكون، أنه لا يوجد معه إله آخر. وابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه تبع لشيخ ابن تيمية ذكر أن لو كان فيهما آلهة إلا الله أن الألوهية هنا المقصود بها العبادة وليس الربوبية، بمعنى أن استقامة هذه المخلوقات إنما يحصل بأن يكون المستحق للعبادة وحده هو من الله سبحانه وتعالى. على كل حال يعني المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن ما ذكره القرافي لا يعكر على ما رجحه وجعله حجة فاصلة لهذه المسألة، وأن الآية دالة على أنه لا بد عند النسخ من أن يكون إلى بدل. نعم. واعلم أن قول من قال إن أهل العربية يجعلون الصدق والكذب في الشرطية إنما يتواردان على الجزاء والشرط إنما هو شرط في ذلك غير صحيح، بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما كما ذكرنا، كما حققه السيد في حواشيه على المطول، وكما حققه البناتي في شرح السلم، وهو الحق الذي لا شك فيه لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بين. كما حققه السيد في حواشيه على المطول. وكما حققه البناتي. لا البناني. الظاهر البناني والله أعلم. لا معاصر هذا. يعني متأخر. نعم. كما حققه السيد في حواشيه على المطول، وكما حققه البناني في شرح السلم، وهو الحق الذي لا شك فيه لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بينا. لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بينا. وقد قال رحمه الله تعالى: كذلك لو صح أن الواحدة نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان، لكن الربط لم يصح، وعليه فالطرفان لم يصحا، لكن لو صح الربط فإن الطرفين يصحان. فهمتم هذا يا إخواننا؟ الربط لم يصح فلا يصح الطرفان، أو وإذا صح الربط فإن الطرفين يصحان. والطرفان في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم يصحا؟ يصحا، لأن الربط صح فيصح الطرفان، وعليه فيكون موافقا لما ذهب إليه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نواصل في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.